وأهداف خفية، وقد خفي على أكثر الناس مرتبة هؤلاء في العلم فحسبوهم علماء وتعلقت بهم أنفس أكثر العوام، وصاروا محنة ليس لها من دون الله كاشفة، وقد صرفوا الناس عن العلم النافع والعمل الصالح وتلاوة القرآن والذكر بما تسلطوا به عليهم آناء الليل وأطراف النهار، ولم يعلموهم توحيدا ولا فقها ولا سنة ولا تفسيرا ولا لغة ولا بيانا، والله المستعان. ومن منهاج النبوة اتباع العلماء والإقبال على العلم الشرعي المؤسس على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وأما اتباع الوعاظ وأصحاب الرقائق الذين يهيمون في كل واد ولا يحملون الناس على منهاج النبوة ولا يبينون لهم القصد الأحمد، فهذا كله خبط ورمي في عماية وسير في عماء، وهذا لا يزيد الأمة إلا انحرافا عن منهاج النبوة كما هو واقع. وهؤلاء جميعا لم يصدقوا الأمة فيما ينبغي أن يصدقوها فيه، ولم يؤدوا الأمانة التي ناطها الله رب العالمين بأعناقهم لما ملكهم وأعطاهم القدرة على البيان والقول، فلم يبينوا ولم يأخذوا بمنهاج النبوة. ومنهاج النبوة يرتكز على الركيزة العظمى وهي توحيد الله رب العالمين، فلم يبينوا للناس توحيد الله ولم يحذروهم من الشرك بالله رب العالمين باطنا وظاهرا، وإنما تركوا الجماهير غافية فيما هي فيه من مخالفات توقع الناس في الشرك وقد تخرج الكثيرين من الملة قولا واحدا، ولم يبينوا للناس أصول الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هي دغدغة فارغة للعواطف ولا يأتي منها بعد ذلك شيء، بل إن الذين يتمسكون بدين الله رب العالمين ظاهرا على غير صراط وسبيل وسنة ينحرفون ويزداد انحرافهم بعده ولا يتأتى منهم خير، ويصير أكثرهم حربا على دين رب العالمين، وهذا واقع لا ينكر. كتب الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة فجعل أولها التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كتب كتب التفسير المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والتابعين، وكتب الحديث والآثار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وعلى ذلك يعتمد في أصوله العلمية وفروعه، حتى قال في رسالته إلى خليفة وقته المتوكل: لا أحب الكلام في شيء من ذلك إلا ما كان في كتاب الله أو في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين، فأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود. انتهى كلامه رحمه الله. كتاب وسنة وأثر واتباع، وإن استطعت ألا تحك جلدك بظفورك إلا بأثر فافعل، ففي ذلك النجاة. وكذلك في الزهد والرقائق والأحوال، فإن الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد له اعتمد على المأثور عن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، ثم من بعده صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين، ولم يذكر من بعدهم. وكذلك وصفه لآخذ العلم أن يأخذ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة ثم عن التابعين، هذا وصف الإمام أحمد لآخذ العلم، أن يكتب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم عن الصحابة ثم عن التابعين. الناس هجروا هذا وصاروا إلى ما أنتجته عقول المتخلفين الخالفين، فتجد في هذا العصر طوفانا من تلك الكتب تعبث بعقول المسلمين من المثقفين وغير المثقفين الذين ينتمون إلى الدين وليست بمرتكزة على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على ما ورد عن الصحابة وما ورد عن التابعين. قال الشيخ حافظ رحمه الله: دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالعتيق تمسك قط واعتصمي، ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم، ما ثم علم سوى الوحي المبين وما منه استمد ألا طوبى لمغتنم. ولا شك أن معرفة أقوال السلف من الصحابة والتابعين، ولا شك أن معرفة أعمالهم وإجماعهم بل حتى اختلافهم أنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم. إذا تأملت وجدت كل طوائف وفرق الأمة تزعم لنفسها أنها على الكتاب والسنة، والفرقان بين هذه الطوائف والفرق أن ينظر أيها على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فالكل يدعي أنه على الكتاب والسنة، فكيف نعرف المحق من المبطل؟ ما الفرقان؟ الفرقان أن تنظر أي هذه الفرق والطوائف على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. تأمل أهل الحديث، هل هم على ما كان عليه الرسول وأصحابه؟ نعم، هم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. الإخوان المسلمون، هل هم على ما كان عليه رسول الله وأصحابه؟ التبليغيون، الحركيون، التكفيريون، القبريون، الخرافيون، أصحاب حزب التحرير، هذه كلها طوائف، هل هي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم؟ حاشا وكلا. إلا إذا التقى المشرق والمغرب، إلا إذا استطعت أن تجمع بين الماء والنار في يدك، وهيهات هيهات، هذا من المستحيل. وإنما الذين هم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم هم أصحاب الحديث، هم أهل الحديث، هم من كان على منهاج النبوة، هم من كان على المنهج الأحمد، هم من يسيرون على الأثر، هم أهل السنة والجماعة، هم من نهج نهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان في التمسك بالكتاب والسنة والعض عليهما بالنواجذ وتقديمهما على كل قول وهدي، سواء في العقائد أو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق أو السياسة والاجتماع، فهم ثابتون في أصول الدين وفروعه على ما أنزل الله وأوحاه إلى عبده ورسوله ومجتباه محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم القائمون بالدعوة إلى ذلك بكل جد وصدق وعزم، وهم الذين يحملون العلم النبوي وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وهم الذين وقفوا بالمرصاد لكل الفرق التي حادت عن الصراط المستقيم كالجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض والمرجئة والقدرية والجبرية وكل من شذ عن منهاج النبوة واتبع هواه في كل زمان ومكان، لا تأخذهم في الله لومة لائم، هم هؤلاء فالزم غرزهم وإلا فهو الهلاك، نسأل الله العافية. إذ هؤلاء هم الفرقة الناجية، فمن خالفهم كان هالكا، وهم الطائفة المنصورة، فمن خالفهم كان مغلوبا مخذولا، وهم الجماعة، وما عداهم الفرقة، وما عداهم أصحاب الأهواء. والله تبارك وتعالى يقول في صفة من يخالفهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الصحابة هم هؤلاء، هم المؤمنون حقا، وسبيلهم سبيل المؤمنين،